وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا ربنا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو I'm سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ألا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء واذكر ربك إذا نسيت

ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وحسرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.